العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا بدكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك فضلتور. الله يحفظك. في سورة التوبة فضلتور نلاحظ أن في كلام عن الكافرين والمشركين، والفصل ما بين المؤمنين وبين الكافرين، وأن المؤمنون أن المؤمنين إخوة، إخوة في الدين، مهما كان في اختلاف ما بين أوطانهم أو أنسابهم أو أيا كان، هم إخوة في الدين. بالنسبة بقى للكافرين فالدكتور، موضوع الكفر والتكفير وأنواع الكفر، هل هنا في مثلا مجموعة معينة من الكافرين تقصدها السورة، ولا كل من أعرض عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والمؤمن، هل المؤمن فيه شيء من الكفر، أو أقدر أقول أنه فيه حاجة من كفر الإعراض مثلا؟ عايزين نفهم أكتر في الدكتور ونفصل أكتر في موضوع الكفر ده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه من المسائل العظيمة جدا جدا. نعم. اللي نزل القرآن مفصلا ومبينا لطريق المؤمنين وطريق الكافرين. نعم. وربنا سبحانه وتعالى لما جعل الابتلاء متعلقا بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصناف الناس، فلما تيجي تشوف أصناف الناس ربنا سبحانه وتعالى وضحها في أماكن أخرى من القرآن. يعني إحنا في التفسير الاعتقادي الأمر بيختلف شوية، في أن التفسير الاعتقادي بنشوف البعد بتاع كل آية وارتباطه بآيات أخرى في القرآن. الآية دي علاقتها إيه بالسابق، علاقتها إيه باللاحق، ارتباطها بالمنهج اللي موجود في فاتحة الكتاب، البوصلة اللي الناس كلها بتمشي عليها، ارتباطها بموضوع الصراط المستقيم اللي هو طريق الأنبياء والمرسلين، اللي انحرفوا عن طريق الأنبياء والمرسلين. نعم. مجموعة الناس اللي كانوا موجودين في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فمجموعة الناس اللي أعرضهم كتير. يعني عندنا المشركين. نعم. المشركون كانوا من أول الإيه المعرضين لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. تمام. فكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. دي واحد. عندك اليهود لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وإن كان هم كفروا من أول يوم. من قبل ما يروح المدينة. من قبل ما يروح المدينة. منهم عارفينه كويس جدا جدا. نعم. الآيات كانت بتنزل وتتلى وتصل إليهم، وعارفين وعاملين حسابهم إنه مش هو ده اللي هيجي على هواكم. والحاجة الثانية إنه عربي وهم عايزينه يكون يهودي يطلع منهم. طيب. فالحقد في قلوبهم من أول يوم. طيب. أيضا النصارى اللي بيتابعوا الأحداث وبيقرأوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أنواع المنافقين اللي ظهروا في المدينة المنورة. الجحود اللي كان من كثير من الناس يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق ويجحدونه، حتى وصل الأمر إلى عمه أبو طالب، كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن استكبر عن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. فالأنواع دي كلها كانت موجودة، والقرآن نزل تفاعل مع هذه الأحداث ووصفها بدقة. وكانت النهاية في نهاية عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لما نزل القرآن أصبح كل شيء واضح وباين، فانفصلت الإيه الأمور. حتى إن لما نيجي نشوف مثلا في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة فاطر، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الايه؟ الخصوص. وبين فيها الوصف الدقيق لتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصناف الناس. قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. دول أصناف المؤمنين هم. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعم. ده وصف حال مين؟ المؤمنين. المؤمنين. وماذا صنعوا بكتاب رب العالمين حينما نزل وبعد أن نزل؟ والذي أوحينا إليك من الكتاب. أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. يبقى اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الترتيب، اللي نزل على النبي عليه السلام من الكتاب لسه بينزل، طول ما النبي عايش لسه بايه؟ لسه بينزل، بينزل. والناس بتتمايز. لكن اهل الايمان بيتابعوا النبي عليه الصلاه والسلام، فامنوا وتلوا كتاب الله عز وجل واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقهم الله عز وجل سرا وعلانيه. نعم. فادوا الزكاه وادوا الاركان الخاصه بالاسلام ونفذوا امر ربنا سبحانه وتعالى. فكان الموقف ايه؟ ان الناس دي جاءت تبيع دنياها من اجل اخرتها. هاجروا وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فربنا سبحانه وتعالى بيقول والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق، يعني نازل عليك مستمر مصدقا لما بين يديه، لان كان اليهود موجودين. مظبوط. واليهود عندهم حق وباطل، الكتاب بتاعهم ليس حقا مطلقا لان ما هوش ده الكتاب اللي نزل على موسى. والادله في كده كتير، لكن صدق بالحق الذي بين ايه؟ ايديهم. والحق الذي بين يديه اي سابقه عندما نزل على موسى عليه السلام خالصا مخلصا في الواح كتبها الله بيده. ان الله بعباده لخبير بصير. فهذا الحق اللي نزل على النبي عليه السلام كان المؤمنون يصدقونه. نعم. وينفذون امر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اي بعد ما الرسول عليه الصلاه والسلام الايه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام، بس اخبرت عما سيحدث بعده من تمايز بين اهل الحق والباطل من بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف النهاية، البداية هي نازلة على النبي عليه السلام ووصف المؤمنين اللي بيتلوا الكتاب. نعم. ويطيعوا الحق سبحانه وتعالى ويطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا بيبين بقى ايه حالهم، مش بس ايام النبي عليه السلام، لا، ده حال نزول الكتاب وبعد ما ورثهم ربنا سبحانه وتعالى الكتاب. اللي ورث الكتاب هم اتباع النبي عليه السلام الى يوم القيامة، الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، كل من سار على نفس النهج اللي كان عليه السلف الأمة. نعم. فبقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى اللي اصطفاهم ربنا من عباده هم الذين أسلموا لله وصاروا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وده كل من في الآية ديت، في كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عن صدق. يعني كل من اسلم وامن بالله فهو يعتبر من ورثه اللي هو على بيسمين احنا بتوع العقائد بيسموها ايه؟ بيسموها الايمان المجمل. اللي هو على نيه، يقول اشهد ان لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله. هذا معنى لا اله الا الله. انت الغني بذاتك وانا الفقير بذاتي، افتقر اليك يا الله. انزلت الي الكتاب، إن أخبرتني بشيء فيه صدقته، وإن أمرتني بشيء فيه نفذته. نعم. ده اسمه الإيمان المجمل، حتى وإن ما عرفش حاجة عن دينه غير كلمتين دول. الفطرة بس. الفطرة. هو على استعداد لهذا، إن يمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. فالكتاب الآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أورثه الله عز وجل لمين؟ للمؤمنين. للمؤمنين. أورثه للمسلمين. نعم. أورثه لمن اصطفاهم الله عز وجل من عباده. فاللي اصطفاهم الله عز وجل من عباده هم أهل الجنة. دول اللي هيدخلوا الايه؟ الجنة. الجنة. فربنا بيميزه. طيب الناس اللي هيدخلوا الجنة دول أوصفهم ايه؟ قال ينقسموا على ثلاثة أنواع. نعم. منهم فمنهم ظالم لنفسه. مسلم ظالم لنفسه، ارتكب المعاصي وخالف أمر الله تبارك وتعالى. مش في كل ما يتعلق بهذا الدين، في بعضه أو في أكثره خالف، ارتكب معصية. نعم. لكن هو لسه على الإيمان المجمل، عنده استعداد للطاعة، عارف أنه مخطئ، عارف أنه اقترف ذنب، لم يستحل ما حرم الله، ما هياش عقيدة عنده، مش عقيدة عنده. لأن اللي هتبقى عقيدة عنده في استحلال ما حرم الله ده أصلا ده مش مسلم، لسه ما دخلش الإسلام. ده أنا بستحلها وبقول لا إله إلا الله ما تنفعكش. هو لا إله إلا الله عشان تقولها لازم إيه؟ عندك تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، وأن هذه معصية وذنب أمر الله عز وجل به فخالفته، أو محرم نهاك عنه فارتكبته، أنت مقر أنه هو ذنب ولا لا؟ فإن لا ما هو الذنب وده ملوش لازمة خالص الأيام دي ولا ينفعنا أي شيء، أخبرك إزاي؟ لا ده مستحيل. يعني المقصود بالظالم لنفسه هو الذي يفعل الذنب وهو مقر بأنه ذنب. يعني هو بيعمل الذنب وعارف أنه غلطان. إنما أقول لك لا ده حلال، إيه اللي أحرم الخمر ليه؟ وحرم الزنا ليه؟ ده دي علاقة. وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، ودي حرية شخصية. ده اللي بيبتدع ويتلاعب في الدين. لا ده الشخص اللي هو مش عاجبه اصلا دين الاسلام. لو ما هو انا هخضع لله، اسلام يعني ايه؟ خضوع واستسلام لله. نعم. صح كده؟ نعم. طيب الخضوع والاستسلام لله عز وجل معناه تنفيذ امر الله عز وجل على وجه الكمال. لكن في واحد ينفذ ونفسه يصل للكمال بس مش عارف لغلبه ايه؟ الشهوه عنده او تضليل الشيطان في موقف من المواقف. نعم. لكن هو نفسه يصل الى الايمان المطلق، نفسه يبقى مسلم صح يعني. انت خد بالك ازاي؟ نعم. ومش يعني مش قاد بيجاهد يعني، بيجاهد على قدر ما يستطيع، لكن هو مقر في الاصل ان هو مسلم والكمال هو الصح، ان يوصل للطريق اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى فيه. طبعا. ولا يغضبه. انما هو اما يجي يقول لك طب ودي تغضب ربنا ليه؟ ده يعترض على الله عز وجل. ده المستحيل. فده ما ينفعوش لا اله الا الله. انا يا اخي انا حر في الزنا، ازني زي ما انا عايز، وده ربنا يغضب عليا ليه فيها؟ وليه يغضب عليا من اصله في ان انا ازني ولا ما ازنيش؟ دي حريه شخصيه. نعم. انا حر في جسدي، جسدي ملكي، اخد بالك ازاي؟ زي ما بعض الناعقات بتتكلم او دي مش مسلمه في الاصل. ليه؟ لان هي فين الاسلام؟ هو انت مش الاسلام معناه يا رب إن أمرتني بشيء نفذته وإن أخبرتني صدقته. فالمسلم الظالم لنفسه هم أصحاب المعاصي، الجماعة اللي هم على استعداد لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، بس يعني شهوتهم غلبت عليهم، نفسه ضعيفة، وإن زنى وإن سرق ما فيش إشكال ولا حاجة، بس هو عارف إنه غلطان وإنه مستحق للعقوبة. نعم. وبيسعى إلى إرضاء الحق سبحانه وتعالى حتى وإن خلف أغلب الأوامر. حتى لو ما صلاش، جاب فرض كده في عمره كله، لكن ونفسه إنه يصلي، حتى لو ما تحجبتش بس نفسها إنها إيه؟ تتحجب وترضي رب العزة والجلال. نعم. بس زميلتها في العمل وأمها وأختها ومش عارف إيه وبتاع، أنت هتحجب ليه ومش عارف، إحنا عايزين في عصر بتاعه. هي تعلم إن هذه هي العفة، لكنها تعلم إن هو ده الصح. نعم. ان هو ده الصح. وان ده ما امر به رب العزه والجل وتسعى الى اطاعته. فده بيسموه ظالم لايه؟ لنفسه. لنفسه. فربنا قال فمنهم ظالم لنفسه. دول من ورثوا الكتاب. اي دول من ورثوا الكتاب. يبقى هو مسلم لسه داخل في الاسلام، هذا لا يكفر. نعم. لان هو اصلا الراجل بيقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله على نيه تصديق الخبر وتنفيذ الايه؟ الطلب. يعني مش هيعترض على ربنا سبحانه وتعالى، انت ليه بتحرم دي وتحلل دي وليه كذا، الا اذا كان جاهل طبعا، فالجاهل يعني مش مقياس يعني. يعني اللي زي كده بيستتاب فضل الدكتور. اللي زي دوت بيستتاب. اللي بيعترض على الله عز وجل. اللي زي كده اصلا بيرفع امره للقاضي، ولي الامر بيحيله ايه؟ القضاء. والتحقيق معاه، انت اهبل شارب خمره؟ نعم. عقلك مظبوط؟ ولا انت عبيط وما انتش عارف تميز؟ فيقعدوا يفهموه لغايه ما يفهم. ان فهم خير وبركه، ما فهمش بقى نشوف بقى انت مسلم ولا مش مسلم. مع الامور مع التحقيق هيبان انا مش عاجبني الاسلام ده، خلاص يبقى ساعتها علم ان ده راجل ده كافر، و يبين له الاسلام، فان اصر على الكفر يقام عليه الحد. نعم. طيب. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لايه؟ لنفسه. ومنهم مقتصد. ده النوع الثاني اللي هو نفذ الواجبات وترك الايه؟ المحرمات. المقتصد ده يعني حاجه كويسه. ويدخل الجنه. طيب ومنهم سابق بالخيرات باذن الله بتوفيق الحق سبحانه وتعالى. نعم. يبقى اللي سابق بالخيرات هذا الرجل فعل الواجبات والمستحبات وترك الايه؟ المحرمات والمكروهات. تمام كده؟ نعم. دول اصناف الناس اللي ورثوا الكتاب اللي هم اصناف امه محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ذلك هو الفضل الكبير على السابقين بالخيرات وعلى المقتصدين. طب والظالمين لانفسهم؟ فضل الله عليهم على قدر تمسكهم وطاعتهم. نعم. طب والباقي لو ما تابوش من المعاصي امرهم تحت مشيئه الله. ان ماتوا هم عصاه، يعني واحد مات وهو بيزني. نعم. نسال الله العافيه. او مات وهو بيقتل. او مات وهو بيسرق، وقع من على العماره انكسر مات. ياخد بالك ازاي؟ الناس دي امرها ايه؟ الى الله عز وجل. ان شاء غفر لها بافعال اطاع فيها ربه، وكان مثلا موجود بعض الحسنات اللي زي مثلا امراه ربنا سبحانه وتعالى بغي، امراه بغي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لها بسبب انها وجدت كلبا في الصحراء يلهس من العطش. فاجتهدت وجاءت ب يعني له ببعض الماء فشرب، فشكر الله لها، فكان سبب في ان هو يغفر لها بقيه. نعم. انت خد بالك ازاي؟ يعني امور زي كده. المهم ان هي مسلمه. ان هي مسلمه. اه. فهنا يبقى في هذه الحاله اللي هو الظالم لنفسه ان تاب قبل موته خلاص. اه. تاب وترك المعاصي فهيبقى يا مقتصد يا سابق بالخيرات. او على نية انه يكون مقتصد او سابق بالخيرات، لكن لو ما تابش يبقى تحت مشيئة ربنا، ان شاء غفر له يوم القيامة وان شاء عذبه في جهنم، لكن هيطلعه منها لن يخلد في النار. لن يخلد في النار. يا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يا بشفاعة الحق سبحانه وتعالى. نعم. حق نفسه له شفاعة. ويدخل الجنة. دول مين؟ المسلمين. انواع المسلمين لا يخرجوا عن هذا. طيب فالدكتور بالنسبه ليهم في الثلاث اقسام، هل يعني قسم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات ما فيش ما بينهم وسط؟ يعني لو واحد عمل بعض المستحبات مش كل المستحبات وترك بعض المكروهات فده يبقى مقتصد ولا سابق بالخيرات؟ على قدر طاعته يتحسب، ما هي كلها درجات ومحسوبه بالذرات مش فوضى. يعني ممكن مقتصد وسابق بالخيرات في بعض الاشياء. يعني مقتصد في البعض وسابق في البعض. ما كل امر تكليفي. وقد يكون ظالم لنفسه في البعض برضه. وقد يكون ظالم لنفسه في البعض. ما الامور هنا الناس بقى اصناف، ولكن دول الاصناف اللي هم ايه؟ حددهم الشرع كنور يقدر يميز الناس درجات الناس فيها يعني. هكفره ليه؟ اذا كان الراجل دوت صحيح هو ظالم لنفسه، ممكن يكون زاني، ممكن تكون رقاصة. صحيح. يعني هتبقى شهيدة بقى وهتقول زي بعض الناس وكده. لا، هي اللي بتعمله خطأ. وتعلم انه محرم. لكن قد يتوب الحق سبحانه وتعالى عليها. وممكن تلاقيها سخية وفي بعض الأشياء بتعمل أشياء من كده، بس هذا لا يعني أن ما تفعله حلال. صحيح. لان هم بيحاولوا يبينوا للناس ان الرقاصه، وده الشيء المضحك يعني، ان الرقاصه فيما تفعله من رقص وتعريه لبدنها ودعوه الى الفحشاء ان هذا اصبح امر حلال. انت خد بالك ازاي؟ وانك ما بتعملش حاجه غلط. واعتقاد البعض بسبب تضليل بعض الشيوخ ان الرقاصه هتموت شهيده. اخد بالك ازاي؟ هذا ما علق في اذهاني بسبب تضليل شيوخ الضلال، شيوخ الفتنه. صحيح. انما في الحقيقه لا، هي معتقده اي واحد ان بتعمله ده غلط، محدش تعرف ان الخمر غلط حرام. تعرف ان الزنا حرام. لكن هذا يقع منها، لكن لا يعني ذلك انها خرجت من الايه؟ من المله، طالما عندها اصل الاستعداد للتوبه واصل الايه؟ تنفيذ اوامر الله عز وجل. انت واخد بالك ازاي؟ اللي هو الايمان المجمل يعني. فكل واحد طبعا بيتحاسب، انما دي الملامح الرئيسيه في وصف الايه؟ المؤمنين. دول كلهم تبع النبي عليه الصلاه والسلام. اللي هو لهم اخوه الدين. وكل واحد ولايته من الاخر على حسب الطاعة والإيمان، يعني على حسب مقدار ما ينفذ. فأنا ولي في يعني لو الجارة أو الجار اللي جنبي، أخي بالك إزاي، الراجل ده فاسد بس له وجوه من الخير يفعلها. نعم. بيجي في رمضان يصوم مثلا. صحيح. أو رقاصة وبتصوم. تروح تحج وتعمل عمرة. أو واحدة بغي وبتصوم. فإحنا دايما على طول نقول اتق الله بقى وتوب لربنا سبحانه وتعالى. لكن لو هي صايمه وعملت اكل ولا حاجه او شيء من هذا القبيل واطعمت به مسكين، نعم، هنقول لها لا انت رقاصه ما تعملش اكل مساكين؟ ما ينفعش. ما ينفعش. ولما يجي العيد كل سنه وانت طيب يا فلان، خد بالك ازاي، يا ربنا يهدي. نعم. يا تقول لي انت طيب يا شيخ، وانت طيبه ربنا يهديك، اصلح حالك. يعني ايه التعامل معاهم موجود، ولهم من الولايه على قدر الطاعه والايه؟ والايمان. لكن نعم. لو تعالى روحوا معانا في الكباريه ده، احنا دعياكم الحفله من باب الجيره وكده، يعني عشان انا هرقص فيه. اقول لا، التذاكر ببلاش. التذاكر ببلاش هنا ما تنفعش هنا. او هي جايبه ازازه خمره، فتقول لواحد جار تاخد لك واحده، لا ما ينفعش. لان دي مش ايه؟ مش هي او العمل ده اللي توالى فيه. مش معنى ان هي مسلمه يبقى كل حاجه بتعملها حلال. حلال، ايوه كده. فهي على ولايتها على قدر طاعتها وايه؟ وتقواها، ومحبتها على قدر الطاعه والتقوى برضه. نعم. المحبه في اي لاي واحد عاصي على قدر الايه؟ الايمان اللي فيه. ومش كده وبس، ده دي المحبه حتى لولي الامر نفسه. صحيح. انا بغض ولي الامر، طب بغضه ليه؟ انا بحبه على قدر طاعته، طاعته وعلى قدر عمله الذي يؤديه، وابغضه على قدر ايه؟ ما يفعل من المنكر والمعاصي. نعم. والقضيه كلها بقى في مش فعل المنكر والمعاصي، في الاستحلال. هو ده اللي بيزعل. ان يبقى ملك من الملوك اباؤه واجداده واخوانه كلهم قاموا على التقوى والايمان، فيأتون يستحلون ما حرم الله عز وجل في البلد الحرام. ده يزعل، لأنهم يعلمون أن هذا محرم، وأن إدخال هذا سيؤدي إلى فتن كثيرة جدا جدا. هو ده المشكلة في كده. المشكلة في كده. لو قال الناس هذا حرام ولا تفعلوه أنا أجيبه لكم، ممكن تقبل. إنما يقول لهم هذا حلال وافعلوه، هو ده الإسلام الوسطي، ده الضلال، ده التدليس. ده التدليس. نعم. نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم ذكر الله وصفهم في الآخرة. ده كله في من أورثهم الله. شوف يعني الآية نازلة فيه، وده هيجي في وقتها طبعا إن شاء الله الحديث، لكن إحنا بنقول هنا على أساس ارتباطها ب توضيح منهج المؤمنين في سورة التوبة ومنهج الكفار. نعم. لأن ربنا جمع الكفار كلهم في صف واحد. دول أهل الإيمان اللي أورثهم ربنا سبحانه وتعالى الكتاب، مش بس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مش ده الوصف اللي هيكون الحساب عليه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا، وكذلك ما قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحاسبون على هذا النحو. يعني قبل البعثة، قبل الرسول، قبل البعثة كانوا كده، كان ده النظام برضو في الحساب. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نعم. ما هو نفس الكلام ونفس المنهج، كل أصناف الناس من أتباع موسى كده. فاليهود هل هم من أتباع موسى؟ لا، ده كفروا، خرجوا أصلا عن دائرة الإسلام اللي هو عليها موسى عليه السلام. اتضحت النقطة دي؟ نعم. قبل النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون فيهم واحد يطلق عليه إسلام ومسلم، على حسب متابعتي لما جاء عن الرسل، لما جاء عن موسى عليه السلام من شرائع وأحكام إن كانت موجودة وحق. أخبرك إزاي؟ نعم. لكن بعد ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لا يسع أحد في العالم إلا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمن كفر بالنبي كفر بالله وأصبح من الكافرين ومن أنواع الكفار. طب أنا بلاحظ فالدكتور يعني دايما تقول يكفر بالرسول أو يؤمن بالرسول، بتحددها بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هو في تضليل. لأن هو أصلا لما ورد الكفر عندنا لأهل الكتاب كان الكفر بأهل الكتاب بسبب كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الكفر بالرسول كفر بكلام الله بالقرآن، وكفر بالوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وبقاء على التضليل اللي موجود عندهم في مسألة اختلاط الحق بالباطل وعدم تمييزه. نعم. والشرك اللي وقع فيه النصارى في مسألة عبودية المسيح وان المسيح إله أو ابن الله. فما فيش خيار وما فيش مجال. ولذلك لما تتكلم بالطريقة دي ان المقصود بالكفر الكفر بالنبي عليه السلام، لان ما فيش واحد هيكفر بالنبي عليه السلام ويكفر بالقرآن وهو عنده الكتاب بتاعه، لو قارنه بالقرآن لاتضح الفرق بين السماء والأرض. نعم. فيجي يقول لك لا أنا ما علي هو الحق وإن ده مقبول وأنا أكفر بالرسول، الرسول ده ما هوش رسول أصلا، ده واحد ساحر أو شيطان بينزل عليه أو ما شابه ذلك. خلاص. نعم. خلاص انتهى. ليه؟ لأن قارن، لو أنت عندك عقل قارن وشوف، وبعد ما تقرأ ده بإنصاف وتقارن ده بإنصاف وتدرس العملية دراسة مقارنة بين هذا وذاك ساعتها تتخذ القرار. إنما تكفر به قبل أن تقرأ عنه أو تسمع عنه أو تقرأ ما جاء به من القرآن وتقارنه بما عندك وتشوف الحق فيه وتتبعه وبتجرد وإخلاص، لا يبقى أنت صاحب هوى. يعني كده الموضوع ده كانوا بيستغلوه استغلال سيء علشان يقولوا إن اليهود والنصارى مش كفار، أي حد يؤمن بالله فهو خلاص مش كفار، يدخل الجنة، دول أهل كتاب. هم أهل كتاب كفار. اتضحت؟ لأن الكتاب بتاعهم ليس هو ما نزل على موسى عليه السلام ولا ما نزل على عيسى. اتضحت؟ إنما فيه بقايا لترشدهم من القرآن. فيها بقايا بس تدلهم على القرآن. وعايز تثبت قارن، ما احنا المقارنات دي مش مبالنا، قرابة 8 سنوات قاعدين نقول ونقارن وندقق، حد منهم يتكلم نص كلمة؟ لا. لأن أي كلمة هتقولهم محددهم. صحيح. اي كلمة هيتكلموا بها هيدخلوا في الاسلام. فهم خايفين على اقوامهم ان يدخلوا في الاسلام، عشان كده مش عايزين يردوا. احنا بنقولهم ردوا. الله يصلح حالكم، ردوا. محبة في الله ردوا. نتكلم مع بعض في كل اللي قلناه ونناقشه. نعم. ونعرض اللي عندنا واللي عندكم ونشوف هل الرسول خد من عندكم؟ ولا هل كلامه كلام واحد ساحر؟ انتوا ليه بتحذروا اتباعكم من انهم يقرأوا القرآن بتجرد وانصاف؟ بيخوفكم؟ بيخوفهم، بيزلزلهم. نعم. بيرعبهم انهم يسمعوا القرآن. ممكن تتخذ قرارات على مستوى دول بمنع الصلاة في المكبرات الصوتية، مش بسبب الإزعاج، لا، بسبب ان النصارى مثلا في مصر يسمعون القرآن، فلما يسمع آية الناس بتشغل مخها وتقارن فتدخل في الإسلام فتزداد نسبة دخول في الإسلام. فيمنعهم قراءة القرآن في الإيه؟ في المساجد على المكبرات الصوتية. نعم. ليه؟ خايفين. اتضحت؟ نعم. أنا واحد قاعد ونايم أو قاعد بيقرأ وجنب منه الإنجيل بتاعه، فسمع الرجل وهو بيقرأ على صلاة الفجر أو في أي وقت آية من الآيات رسالة وصلاله، فرسالة وصلاله، فهم بيمنعوا الناس أن يهتدوا إلى الحق. وعايز يزود نسبة أهل الضلال اللي موجودين حتى لو كانوا في جهنم وبئس المصير. نعم. ليه؟ لان هم مستفيدين من ان يكونوا رؤساء كنائس وقساوسة وبابوات وموجودين في العالم، فخايفين مرعوبين من القرآن. انا بقول لك القرآن يرعبهم. واكبر اكبر حماية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ان احنا نحفظ اولادنا القرآن وهم صغار، يحفظوا القرآن. ربنا بيحميهم بسبب القرآن. اي أيوة والله العظيم. والولد اللي حفظ القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الاسباب لحفظه، وخصوصا لما ابوه دايما يقرأ ويعوز هذا الولد بالله تبارك وتعالى، اكبر حماية. بس طبعا هم بيحاولوا ان هم يقضوا عليها بحيث يخلوا الاولاد في المدارس يطلعوا ما يعرفوش حاجة عن دينهم، ولا يعرفوا حاجة، ما يعرفش يقرأ قرآن، كله ما يعرفش يقرأ قرآن. تخيل بقى اللي متخرج من الثانوي او اللي متخرج من الكلية او يبقى دكتور في جامعة ومش عارف يقرأ سطرين في المصحف ومش حافظ حاجة. لكن حطه في دماغه ايه بقى، حافظ ايه؟ كل انواع الممثلين والممثلات والافلام والمسلسلات، وحافظ كل لعبة الكرة، وحافظ كل الاغاني الفسقة، وكل يعني تقول حشو رأسه بكل انواع الضلال. والله عملية حشو فعلا. حشو حشو حشو متواصل ليل ونهار، لغاية ما الاولاد يبقوا في الشوارع يقتل بعضهم بعضا ويضيعوا امه ومجتمع. انما حفظ القرآن، لذلك ولي الامر مسؤول عن هذا. القصد علشان احنا ما نطولش بس في الايه في النقطه دي، ربنا وصف هؤلاء اصحاب الكتاب اللي اورثوا الكتاب اللي كانوا على طريقه الاسلام من ادم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم والى قيام الساعه. نعم. من الناس دي كلها ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها ايه حرير، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الايه الحزن. الحزن، ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ده في النهاية هناك في الآخرة بقى. نعم. حالهم فين؟ في الآخرة. في الآخرة. دول أهل الجنة. أتباع المرسلين. نعم. اللي نجحهم في فهم الحياة، اللي كانت حياتهم لها معنى ولها قيمة، اللي فهموا ضرب الابتلاء كويس، وإزاي ربنا وفقهم لغاية ما نجحوا فيها وعبدوا. نعم. النوع الثاني بقى اللي ربنا جمعه كله، والذين كفروا. شمل الكل. شمل الكل بقى. كل الاصناف اللي جاءت سوره التوبه وفضحتهم وبينتهم من المنافقين ومن اليهود ومن المشركين ومن كله، وفي الانفال ومن الانفال لغايه التوبه. لان الانفال من غزوه بدر والتوبه في اخر سور القران اللي نزلت. نعم. كلها لما الجماعه دول كلهم. في الصدام اللي حصل بينهم. نعم. عشان تميز قضيه الولاء لاهل الايمان والبراء من اهل الكفر. ده كله داخل في الموضوع. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك. نعم. نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. نعمل. فقال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. من نصير. حتى الآيات لما تقرأها، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. بالأصل هو رسالة الفطرة. نعم. ربنا استخلفني، الأرض مش باسمكم، هي باسم الله. الأرض لله تبارك وتعالى هو مالكها واسترعاكم واستخلفكم فيها، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارة. وبعد كده برضه كلمهم، يعني شوف سبحان الله، ما فيش شيء سوره، ما فيش ايه اللي هي ماشيه في نفس الخط المستقيم، والرساله واضحه جدا جدا. فاصبحت سوره الانفال لما ترجع لها بقى مع سوره التوبه، لما تضمهم لبعض كده تلاقي الخط اللي بيجمع أهل الكفر وتصنيفاتهم وأنواع الكفر والإعراض عنهم، وبيجمع أهل الإيمان مع درجاتهم الإيمانية، سواء كانوا من السابقين بالخيرات زي المهاجرين الأولين والأنصار اللي قاوا ونصروا، نعم، والمقتصدين وبعدين الظالمين لأنفسهم ممن دخلوا في الإسلام ولسه آثار الدنيا موجودة في قلوبهم، وخصوصا الجماعة اللي هم جم في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح. نعم عرفت. أشياء من هذا القبيل كانت تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن واحد يخطئ ويزني زي ما حصل في قصة ماعز، نعم، قصة الغامدية اللي جات النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن حبلى من الزنا. فهذه يعني اعترفت على نفسها، طب واللي ما اعترفش على نفسه وسكت أمره إلى الله تبارك وتعالى، فيبقى من الظالمين لإيه؟ لأنفسهم. وهل تاب ولا ما تابش؟ الحدود اللي أقيمت فيما يتعلق بقطع اليد في السرقة، أمور كثيرة ذكرها القرآن وذكرتها السنة وفصلت الأحداث، لأن الكلام ده هو بيتكرر في كل جيل، بيتكرر في كل زمن لغاية قيام الساعة. هذه الأحداث تتوالى بحيث أن الشخص يقدر يميز المسألة بشكل أفضل. نعم. إذا الأمر انقسم إلى أهل إيمان وأهل كفر. وأهل كفر. لسه بقى أنواع الكفار حيتوالى ذكرهم وعددهم وما يتعلق بهم في الأمور اللي جاية في سورة التوبة، لأن سورة التوبة لسه فيها من الأحداث والأمور ما كشفها الحق سبحانه وتعالى وفضح كل أنواع الكافرين والمنافقين. نعم. وحنعرف أصنافهم وأنواعهم من خلال ذكر الآيات. فكان الكلام للمشركين اللي هم كانوا في مكة والمشركين من العرب. فربنا سبحانه وتعالى ذكر وصفهم ووصفهم بأنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهد. الناس ما عندهاش ضمير، معدومة الإيمان، لا قرابة ولا عهد، ولا عهد. وأولئك هم المعتدون. وأولئك هم المعتدون. المعتدون يعني نقدر نقول سورة التوبة بتجمع صفات الكافرين، كل ما مش بس صفات الكافرين، ده كل ما حدث منهم من واقع عملي. يعني مش بتصف الكافر هيبقى شكله ازاي، لا، ده بتعالج موضوع في اسباب نزول. نعم. في كل فترة مرت على الرسول عليه السلام من بداية من الانفال لغاية التوبة. فسورة الانفال وسورة التوبة جاءت مكتملة، عشان كده لم يذكر فيها التسمية بسم الله الرحمن الرحيم بينهما، على اعتبار ان منهجهم واحد في كشف الكفار وما كان من شأنهم وما حدث بينهم وبين المؤمنين من خلال واقع عملي. نعم. بتشوف نموذج عملي، فنقول لو حصل كذا انتوا فاكرين اللي حصل مع النبي عليه السلام في كذا؟ اهو ده شباب. انتوا فاكرين الكفار كانوا بيقولوا للنبي عليه السلام؟ انتوا فاكرين اللي بيحصل؟ زي ما احنا مثلا نضرب مثلا، ولا شوف الامم المتحده بتعمل ايه؟ تستضيف ما نزل في البلد اللي موجوده الان. نعم. ولذلك ربنا يقول لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فإخوانكم فين؟ في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يعلمون. طيب خلي بالك بقى، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. كلمة أئمة الكفر ادالك النموذج الأعلى في الكفر بكل انواعه. دول اسمهم ائمه الكفر. الكفر. ائمه الكفر هم المشركون فقط؟ لا. لا، لان المشركون دول كفار برضه. طالما ما امنش بالنبي عليه السلام فهو كافر. الكافر بمحمد كافر بالله. خدها قاعده. ليه؟ لان رابط الايمان بالله بالايمان برسله. فلما ربنا سبحانه وتعالى يبين أركان الإيمان فبيبينها بالتسلسل ده. نعم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كفرت بركن يبقى كفرت بالست. فالذي يقول لك أنا مؤمن بالرسول لكن مش مؤمن باليوم الآخر يبقى ده كافر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. طب واحد يقول لك يعني طب السر في كده ايه؟ لان يعني منظومه الحياه كلها قائمه على الاركان السته دي. اه فلو في ركن سقط يسقط الباقي. يسقط الباقي على طول. ان تؤمن بالله الذي انزل ملائكته بايه؟ بكتب. على مين؟ على رسل. عشان ايه؟ عشان يبين لك العمل في دار الابتلاء. نعم. ويحذرك من دار الجزاء في اليوم الاخر. اهو يبقى تؤمن بالله اللي انزل الملائكه بالكتب على الرسل عشان يحذر الناس من اليوم الاخر. طيب لما الناس تنتهي الى اليوم الاخر يبقى هو ده اللي ربنا قدره قبل ما يخلق السماء والارض 50,000 سنه. في تسلسل ما بينهم. اه فلو انت اسقطت ركن ضاعت الحكمه في الدنيا والاخره. نعم. فالذي لا يؤمن بالملائكه كفر بالله ورسوله وكفر برسله وكتب بكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. ده حتى مش بس الملائكه كلها، ده ملك واحد منهم. اه برضه رسول واحد او كتاب واحد من هذه الكتب. اللي لو كفر بعيسى يبقى كفر بمحمد وكفر بكل الانبياء. نعم. لو كفر بموسى يبقى كفر بعيسى او بمحمد وكل الانبياء. يقول لك لا انا مؤمن بالانبياء اللي قبلك مش مؤمن. ما ينفعش طالما هو رسول. ما ينفعش ان احنا ايه نكفر بيه. واحد يقول لك طب انا عايز الدليل والبرهان على انه رسول. وانه جه الكتاب احسن من اللي عندي. والله سهل اهو، اقرا القران واقرا الايه اللي عندك وقال. نعم. اظن ده العدل، قمه العدل. انا بقول لك اقرا اللي هنا واقرا اللي هنا وقارن بين الاثنين، ولا تسريب عليك حتى تقرا وتفهم وتميز. ومن حقك انك تسال. ولو كانت لغتك لغه اخرى يترجم لك عشان يبقى ايمان عن علم، عشان يبقى ايمان على علم. ان هي المساله هنا هو انا انت لو اعرفت وكفرت. نعم. هتضرني؟ لا، انت بتضر نفسك. هي جهنم معموله لمن كفر ولا لمن امن؟ لمن كفر. لمن كفر. دي جهنم. يعني انت كفرك هتروح على جهنم على طول. ومش كده وبس، وهتعيش معيشه ضنك. فاقول لك لا يا عم، ده هم عايشين هناك في الغرب في نغنغه ومبسوطين، وحياتهم حياه متقدمه وحياه متطوره، وعندهم كل اسباب التقدم والحضاره والاشياء دي، وعندهم وعندهم وعندهم. روح عيش معاهم وانت تشوف هناك. لا يشعرون بالسعاده، ممكن ينتحروا كمان. مجموعه حيوانات. صحيح. بالضبط، عايشين لشهواتهم مش اكتر من كده. انما غايتهم ايه في الحياه؟ مفيش. يبقى هو رايح عشان يستمتع بالدنيا، بل حتى بيحاولوا ان هم يصنعوا اهداف مزيفه، يقول لك خليك ناجح في حياتك، اعمل كذا وسوي كذا. هو ما قصده النجاح، ايه كلمه النجاح عنده في الحياه؟ عشان ملهاش معنى غير البحث عن متاع الدنيا واسبابها بس. فكل ما تكون انت عندك من المتاع والاموال اللي جايبها بطريق مشروع او غير مشروع يبقى انت كده ناجح. وده ضياع، لان مش ده النجاح. النجاح في الحياه ان انا احقق العله اللي اتخلقت من اجلها. كونه ما يعرفش اصلا هو اتخلق ليه. يعني هات اي واحد من هؤلاء، انت عشان تنجح لازم تبقى مع عصابه، مع مجموعة من المحترفين في السرقة بحيث ان القانون ما يطالبش. نعم. او تبقى منافق لاستخباراتهم وتبقى مقرب من الرئاسة عندهم بحجة ان انت يعني حريص على الناس وبتاع. ازاي تتفنن في خداع الناس وتظهر كأنك بطل؟ نعم. لو عملت كده يبقى انت ناجح. لو وصلت الى ان كل الناس كلهم يعرفوك وتبقى مشهور بخيابه حتى. ايه عمل ايه الراجل ده المشهور ده؟ ده عمل فيلم جبار، ده بقى ناجح. ده جاب مش عارف كام مليون. واحد يقول او واحده مثلا حياتها كلها نفسي اشوف فرصتي وابقى مذيعه. شوف يبقى آخر هدف عندها إيه؟ إنها تبقى مذيعة، إنها تبقى قدام الكاميرا والناس كلها يشوفوها وتبقى مذيعة. فالتفاهات في الحياة عندهم هي الأصل، ولو إن هذه لم تحقق ولن تحقق إلا بمشيئة الله وإرادته الكونية فتحصل عنده صدمة بقى، يا ينتحر يا صدمة نفسية يا عيشة معيشة ضنك ومشرد. وما فيش واحد أصلا عاش مع امرأة بغير هدف حتى لو كانوا متجوزين في الغرب إلا وتلاقي كل يوم والتاني مصادمات واختلافات وروح يزني من وراها وديها تروح تزني من وراها وتحصل مشاكل وعيال يتشردوا وكل واحد ويضيع. الأسرة ضيعة بالمجتمعات الغربية. وبعدين أكبر دليل على كده إنهم ينقرضوا بينقرضوا عشان معيشة ضنك. يعني أنا بستغرب اللي يخلي الآن دول غربية بتخلي بناتهم يروحوا يدوروا على أناس فقراء جايين من الدول الإسلامية وتديله $10,000 علشان ياخدها ويتجوزها ويخلف منها. ليه؟ إن نسبة الخصوبة والتوالد عندهم وصلت للحد اللي لا عودة فيه. نعم. ما فيش عندهم حد هيشتري الأمة دي بعد كده. الناس دي اللي هيمسك البلد مين؟ بعد 50 سنة هيموت الناس دي كلها وما فيش رجال ولا في نسوان برضه. ما هو ما فيش نسبة التوالد ضعيفة جدا جدا جدا. آه. فاللي عنده نسبة التوالد عالية هو اللي هياخد المكان ده. أصبح دلوقتي شوف العملية فعايشين في ضنك. وتسمع كلامهم واستغاثتهم وطلبهم من الشعب ومن يقفوا معاهم علشان احنا الاسلام كده هياخد كل حاجة. نعم. سبحان الله. وده امر طبيعي يعني مفيش فيها شيء. فالنجاح في الحياة ان ما كانش يتسد له هدف يبقى صعب ان هو يقدر يتصور هذه الحياة على الوجه الايه الصحيح. هيعيش معيشة ضنكة يعني. فربنا سبحانه وتعالى قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الإيه؟ أئمة الكفر. طيب إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهوا. طب فالدكتور أئمة الكفر هنا هل المقصود بها اللي هم قادات الكفار مثلا؟ يعني لو قلنا اليهود فنقصد بأئمة الكفر أحبارهم وربانهم وكبارهم اللي ضلوا شعبهم؟ لا، هو أئمة الكفر اللي وصلوا إلى النموذج الأعلى في الكفر بالله تبارك وتعالى في أي نوع من أنواع الكفر. يعني كفر النفاق، فاللي حقق أعلى نموذج في الكفر كان ابن سلول في النفاق والإيه والكفر، ومعاه مجموعة تانية ربنا عبر عنهم بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. فده كفر إعراض بسبب النفاق، أعرضوا عن الحق سبحانه وتعالى. وفي كفر تجهيل. كفر التجهيل ده بيبقى جاي من قادة النصارى وقادة اليهود في تعمد تجهيل شعوبهم وتعمد الإعراض عن دراسة ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم بشفافية وصدق عليه الصلاة والسلام، بحيث يخلوا الناس معرضة ويبقى هم القادة. لأن مسألة علمهم بدراسة الإسلام أو دراسة الإسلام عندهم والعلم اللي هم وصلوا إليه نعم يصعب تصور إن في أمة من الأمم، خلي بالك من النقطة دي، إن في أمة إيه؟ من الأمم، من الأمم تدرس الإسلام كما درسها اليهود والنصارى بعد آسف لويس التاسع في دار النقمان بعد انتهاء الحروب الصليبية. قعدوا 200 سنة يدرسوا في الكنائس والأديرة. نعم. ما لهمش الشغلانة غير دراسة الإسلام. وهتلاقي نماذج من الناس المخلصة اللي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم أخفاها النصارى. وهيجي يوم يظهروا إن شاء الله عز وجل. كم واحد عندكم من اللي درسوا الإسلام أسلم؟ وقادتهم اللي رغبوا في تجهيل شعوبهم بالإسلام وأنهم يظل الناس على ضلال، قتلوا هؤلاء الذين أسلموا بسبب دراستهم الإسلام. هم قعدوا 30 سنة الفترة اللي عملوا فيها المعجم المفارس لألفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، درسوا كل شيء فيه، كل كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، كل كلمة في القرآن، كتب التفسير، المعنى الصحيح فيه، مين اللي بيقول الحق ومين المضل، وازاي استخدم الباطل بتاعهم ده علشان استفيد منه عشان اضل الامه ديت واحاربها. طيب احنا بقى بنتكلم على الناس المخلصه اللي هي تابت واقامت الصلاه واتت الزكاه واصبحوا اخوانا لنا في الدين. نعم. عايزين نعرف الناس دي كم واحد اسلم وقتل، لانه ده مشروع. فلو اعلن اسلامه بمجرد ما يدرس القران والسنه يبقى اللي هيحصل المشروع ده هيفشل. فاي واحد يدخل يدرس يصبح الامر سر، ما ينفعش حد يطلعه، يبقى لازم سر. وانا بقول لك ان في قساوسه على اعلى مستوى الان داخل الكنائس اللي موجوده في الشرق الاوسط او في الغرب. نعم. قرأوا عن الإسلام يعلموه، لكن يخاف أن يعلن إسلامه لأنه سيقتل. أصل دلوقتي يا ابني إحنا بنتكلم بمواجهة الحقيقة. نعم. مش عشان إن إحنا يقول لك إيه يبقى أنتوا هزمتونا أو إحنا انتصرنا أو مش، لا الكلام ده ما هوش في حسابنا. إحنا بنتكلم في مواجهة حقيقة. هل دي حقيقة؟ هل ده دين الفطرة؟ هل محمد نبي ولا مش نبي؟ عليه الصلاة والسلام. انتوا موقفكم ايه؟ هتعملوا ايه قدام ربنا؟ ما الموت هيجي، ممكن يجي في لحظة يموت فيها الشيخ اللي بيتكلم ويموت فيها السيس في وقت واحد. نعم. فهيقفوا هما الاثنين بين يدي الله تبارك وتعالى، هيسأل انت بلغت، انت قلت، والتاني انت ما قارنتش ليه؟ ما عرفتش ان الراجل ده كان موجود تسمع وانت قاعد ساكت ليه؟ ما كتير من القساوسه بيتابعوني. صحيح. وفي كتير من النصارى بيتواصلوا معاهم. ادركوا الحقيقه واسلموا لله تبارك وتعالى. فهي المساله هنا في مساله وصف التعامل مع الحقيقه، حقيقه الفطره. احنا مع الدين الحق، احنا مع موسى ومع عيسى ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه. فلماذا تكفرون برسول الله وبما نزل عليه؟ هو ده السؤال. تمام. طيب احنا كده وقت حلقتنا انتهى يا فضل الدكتور. الله يحفظك. ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنك ان شاء الله ويبارك فيك وفي علمك. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.